إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فموعدنا اليوم الكلام عن موضوع في غاية الأهمية، وقد تلقيت مئات المكالمات بخصوص هذا الموضوع، ألا وهو الإخلاص في العمل. كثير من الناس يسأل: هل أنا مخلص في عملي؟ وهل هناك سبيل إلى تحقيق الإخلاص؟ لأن بعض الذين كلموني وصل بهم اليأس إلى درجة أن بعضهم ترك الصلاة، لأنه يبذل أقصى ما عنده ثم لا يشعر أنه مخلص، واختلط عليه الأمر ما بين الإخلاص والرياء، فلا يدري ما هو الفاصل بينهما. فلذلك أرجأت الكلام عن تتمة موضوع الذكر، وأدلف إلى هذا الموضوع الهام الكبير، ألا وهو الإخلاص. فإنني أريد أن أقدم بمقدمتين بين يدي هذا الكلام. المقدمة الأولى: أن المرأة مهما بذل من العمل ووصل إلى نهاية القدرة، لا يستطيع أبدا أن يوفي نعم الله عليه، ولا يكون عمله أبدا بأي حال من الأحوال مهما جوده ثمنا لدخول الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن نغسل أيدينا تماما أن العمل ثمن الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لن أدخل الجنة بعملي، ونحن ما نعلم أحدا قط أعبد لله منه صلى الله عليه وسلم، كان يقوم حتى تتفطر قدماه من الصلاة، أي تتورم. فيقال له في ذلك: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمثل هذه العبادة التي يخضع لها ليست ثمنا لدخول الجنة. فإذا أربع على نفسك وابذل ما في طاقتك، كما قال القائل: كلنا يهدي إلى الله ما له، وإن كان ذا غنى عنه فهو قابله. هذه مقدمة ضرورية وسنعود إليها إن شاء الله عز وجل. المقدمة الثانية: أن الشيطان يخذل المرء، يبذل أقصى ما عنده فيقول له: وهل قدمت شيئا؟ طب هذا أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان، فلا يزال ينفث فيه ويؤنبه. وليس كما يتصور بعض الناس أن الشيطان لا يأمر بالخير، لا، الشيطان قد يدل العبد على طريق من طرق الخير ليضله في النهاية. والشيطان يعني قعد لابن آدم بأطرقه كما في حديث سبرة ابن أبي الفاكه، يلبس لكل إنسان لبوسا يناسبه. الإنسان اللي مثلا بيتعبد يأمره أن يزيد في العبادة شيئا، كما كان بعض الناس يفعل، لا يدعو الله عز وجل إلا وهو ساجد، ليس في الصلاة، لهو جالس بيده يريد أن يدعو الله فيسجد. لماذا تسجد؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فهذا أقرب محل أن تضع جبهتك وأعلى ما فيك موضع نعلك، هذا هو الذل بكماله. فيقول لما أن أدعو الله عز وجل أنا متلبس بحالة الذل، هذا أدعى للإجابة. فنحن نقول أفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ندب الناس إليها؟ أكان كلما أراد أن يدعو وسجد؟ أو قال للصحابة اسجدوا إذا أردتم أن تدعوا الله عز وجل؟ لا طبعا، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها، لكنه يغري هذا الرجل أن يزيد في العبادة شيئا، فصار مبتدعا برغم أنه يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. شيطان كما قلت قد يأمر العبد بالمعروف ليخرجه إلى دائرة الضلال، فالشيطان مخذل. فالعبد الذي بذل كل ما في طاقته وليس في وسعه أكبر من ذلك لا يجوز له أن يحتقر ما يعمل، لأن النتيجة إذا وصل إلى سقف القدرة ولا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك، ثم أدركه هذا الشعور وماذا فعلت؟ وهل هذا العمل يدخلك الجنة؟ طبعا لا، لا يدخلك الجنة، لا يزال ييأس ثم ييأس ثم ييأس حتى يترك العمل بالكلية. وقد قال الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا، قد يدله على الشيء ويزينه له ثم يخذله. وقد تذكرت الآن حديثا بهذا المعنى، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، من الجهد يعني من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس منهم أحد يقبلنا، فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ثلاثة أعنز فقال اقسموا هذا اللبن بيننا، يعني يحلبوا الأعنز الثلاثة ثم يقسموا اللبن بينهم الثلاثة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعة. قال المقداد وكان النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نحلب اللبن ونقسمه بيننا نشرب نحن الثلاثة ثم نضع نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في إناء ونغطيه، فكان يذهب إلى الأنصار ثم يجيء فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. قال فجاءني الشيطان يوما وقد نام صاحباي فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه فيصيب عندهم، يعني يأكل ويشرب وهو ليس بحاجة إلى هذه الشربة، قم فاشربها. قال فقمت فشربتها فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان وقال ويحك ماذا صنعت، أشربت شراب محمد؟ الآن يجيء فيكشف إناءه فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. أهو هو الذي جاءه قال اشرب إن محمدا يذهب إلى الأنصار فيتحفونه يأكل ويشرب وبتاعه والكلام ده مش محتاج يعني إناء من اللبن، قم فاشربه. فأغراه فشرب فلما شرب ندمه وقال له أشربت شراب محمد؟ الآن يجيء فيكشف إناءه فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرته. قال: فجعل لا يجيئني النوم، أما صاحباي فنام، ولي شملة، يعني زي لحاف كده أو بطانية، إذا غطيت رأسي بدا رجلاي، وإذا غطيت رجلاي بدا رأسي. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على عادته سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم أتى فكشف إناءه فلم يجد شيئا، فرفع يديه إلى السماء. قال المقداد: فقلت: الآن أهلك. قال: فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فشددت الشملة علي وأخذت شفرة سكينة يعني، وذهبت إلى الأعنز لأذبح واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنال بركة دعوته. قال: فلما ذهبت إلى الأعنز إذا هن حفل كلهن، يعني الضرع بتاعهم مليان لبن، فأتيت بإناء ما كان يطمع آل محمد صلى الله عليه وسلم أن يحتلبوا فيه، يعني واسع جدا لدرجة أن مش ممكن يتصوروا أن يمتلئ هذا الإناء باللبن. قال: فحلبت حتى علت رغوة اللبن، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فقال لي: هل شربتم؟ فقلت له: اشرب. لم يجبه طبعا، ولا يريد أن يفعل أي شيء حتى ينال بركة دعوتي، بعدما كان يخشى أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأهلك. فشرب. قال: حتى إذا روي وعلمت أنني أصابتني بركة دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض، يعني حتى سقط على قفاه من كثرة الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني أنت عملت عملة. قال: فقصصت عليه ما جرى. شوف يعني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف علق وقال: ما تعلق قلبه بدنيا قط، وما عاتب أحدا على الدنيا قط أبدا. شوف كل اللي هم قال: أفلا أيقظت صاحبينا فشرب معنا؟ قال المقداد: والله يا رسول الله لا يضرني أو لا يعنيني أن يشربها أحد قط إلا أنا وأنت. أشوف في هذا يعني الموقف كيف ندمه الشيطان. الشيطان يخذل، وكان الشيطان للإنسان خذولا، يخذل العبد، فلا بد أن يعلم المرء أن الشيطان له بالمرصاد، كلما عمل عملا وكان مجدا في العمل ثبته بأن هذا العمل قليل، وأنه مهما بذل لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك، ويتمنى العبد أن يفعل أكثر من ذلك لكن قدرته عاجزة، يدركه اليأس. فنحن نريد أن نقول ابتداء: إن الله تبارك وتعالى يسر لنا كل طريق يوصل إليه جل ثناؤه، وتكفل لنا بنفي الحرج بالكلية في سائر الأحكام الشرعية. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. احنا ذكرنا قبل ذلك أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني تشمل كل شيء. إذا جاءت نكرة في جملة منفية فإن هذه النكرة تفيد العموم. طيب النكرة في الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالنكرة في هذه الآية كلمة حرج، ودي سبقها أداة نفي اللي هي وما، تمام؟ يبقى أنا الآية وما جعل عليكم في الدين أي حرج كان وإن كان دقيقا. طيب الحرج اللي بعض الناس يشعر به في العبادة سببه إيه؟ سبب المفتي الذي أفتاك، لأن المفتي قد يكون له وجهة نظر في التشديد عليك أو التخفيف عنك، مش بمزاجه طبعا، إنما على وفق الأدلة الشرعية. أو قد يخطئ المفتي، يكون الشيء لك حلالا فيفتيك بالحرمة فيعسر عليك. أما الدين ليس فيه حرج على الإطلاق. من المكالمات الكثيرة التي وصلتني، كان يقول أصحابها إننا نعرف أن الإخلاص متعذر، وأنهم قرأوا في سير كثير من العباد فوجدوا أن أشق شيء عليهم هو تحقيق الإخلاص في العمل، ويذكرون قولا لبعض أهل السلوك يقول: من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. طبعا الكلام ده يمكن أن يؤول على وجه مقبول، ولكن ظاهره مردود. من رأى في إخلاصه الإخلاص، أي من قال أنا مخلص، فقد حبط إخلاصه ويحتاج إخلاصه هذا إلى تجديد إخلاص. طب هل الإخلاص فعلا متعذر بحيث يصعب على المرء أن يحققه؟ أقول بمنتهى الوضوح والجزم لا. ليه؟ لأن الإخلاص إما أن يكون ركنا في العمل أو شرطا له، وطبعا ده يستدعيني أن أبين لكم ما هو الركن وما هو الشرط بدون ما أدخل في تفاصيل الأصوليين. أتكلم كلام يسير واضح حتى يصل المعنى إلى من يسمعه. الأول، الركن جزء من الشيء، جزء من الشيء أو من ماهية الشيء، والشرط شيء خارج عن العمل أو عن الشيء. يعني هنقول مثلا الصلاة، تكبيرة الإحرام، الركوع والسجود دي كلها، والقيام دي كلها أركان. طيب هل الركوع، هل تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة ولا شيء غير الصلاة؟ لا، هي جزء من الصلاة. طيب القيام هل هو جزء من الصلاة ولا خارج الصلاة؟ لا، هو جزء من الصلاة. الركوع السجود كلاهما جزء من الصلاة، ده اسمه ركن. خلاص، يبقى الركن هو شيء لا ينفصم أبدا عن ماهية هذا الأمر. زي البيت مثلا، الأعمدة التي ترفع البيت دي اسمها أركان. خلاص، دي اسمها ايه؟ اسمها الأركان. لا يقوم البيت إلا بهذه الأعمدة. إذا انكسر عمود أحدث في البيت ميلا أو أحدث خللا بقدر هذا العمود، بقدر ما كان يحمله. الشرط جزء خارج عن العمل، زي إيه؟ زي الوضوء بالنسبة للصلاة. هل الوضوء هو الصلاة، جزء من الصلاة، ولا الوضوء شيء والصلاة شيء آخر؟ طبعا الوضوء شيء والصلاة شيء. زي مثلا النكاح، الشاهدان شرط في صحة النكاح. طب ايه الركن في النكاح؟ الإجابة والقبول، لان النكاح ده عبارة عن كلمة: زوجني ابنتك فلانة الفلانية، قبلت، ادي الجواز. يبقى اذا الإجابة والقبول ككلمة ده ركن الزواج. خلاص، وعندنا الولي وعندنا الشاهدان، دول شرط بقى في صحة الايه، في صحة النكاح. يبقى نرجع تاني نقول الركن جزء من الشيء والشرط جزء خارج الشيء. طب تعالوا بقى نعرف الركن ونعرف الشرط. انا عايز يعني تصبروا عليا شوية وتفتحوا دماغتكم عشان تفهموا المسألة دي لانها مهمة. الركن يستلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يبقى أنا خلي بالك عندي وجود وعدم اهو. يستلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني ايه؟ يعني إذا لم يوجد الركن سقط الشيء. رجل لم يكبر تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. كان قادرا على القيام في الصلاة فصلى جالسا بطلت صلاته. ترك الركوع والسجود بطلت صلاته. يبقى إذن يستلزم من وجوده الوجود، إذا وجد الركن وجد العمل، وإذا عدم الركن عدم العمل. خلاص؟ يبقى أنا عندي يستلزم من وجوده الوجود، إذا وجد وجد العمل، ومن عدمه العدم، وإذا عدم الركن عدم العمل أيضا وسقط ولا قيمة له. أما الشرط فيلزم من عدمه العدم. يبقى اتفق مع الركن أهو، الركن قال لك إيه؟ يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. لا، خلي وجود الوجود دي على جنب شوي، خلينا في الآن يلزم من عدمه العدم اللي هو الركن. الشرط كذلك يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني الوضوء شرط لصحة الصلاة. طب يعني كل ما توضى لازم أصلي؟ لا، مش لازم أصلي. إذن لا يلزم من وجود الشرط إن أنا أصلي، وجود الشيء خلاص ممكن أتوضى وما أصليش. لا يلزم من وجوده أي كوضوء وجود ولا عدم، بخلاف الركن. أنا عايز أقول هما الاثنين اتفقوا في إيه بقى؟ الركن والشرط اتفقوا في إيه؟ يلزم من عدمه العدم. ده اللي يعنيني في الموضوع الآن. طيب الإخلاص ده شرط ولا ركن؟ إحنا اتفقنا عدم وجود الشرط يبطل العمل، عدم وجود الركن يبطل العمل أيضا. يعني يصلي بلا وضوء صلاته باطلة، يصلي بلا تكبيرة إحرام صلاته باطلة. يبقى إذا عدم الشرط سقط العمل، إذا عدم الركن سقط العمل. أنا عايز أسأل بقى، الإخلاص ركن في العمل أم شرط؟ واضح أن الإخلاص شرط عند من يقول ان العمل شيء والاخلاص شيء اخر. الاخلاص ده عمل لوحده، والعمل كصلاه ده عمل لوحده. فمن قال هذا جعل الاخلاص شرطا. اما الذين يقولون ان الاخلاص لابد ان يكون داخل العمل، لابد ان يكون جزءا من العمل، فهذا ركن على قولهم. سيان كان الاخلاص شرطا أم ركنا فما يلزم من عدمه العدم. ما فيش إخلاص يبقى حبط العمل. إذا كان الإخلاص بهذه المثابة من القوة، فهل يمكن أن يتعذر على المرء أن يكون مخلصا؟ يكون الإخلاص عزيز وصعب إلى هذه الدرجة التي لا يستطيع المرء أن يحقق فيها الإخلاص لله تعالى؟ طبعا لا، بدلالة قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأي حرج أعظم من أن يخون الإخلاص الذي يبنى عليه قبول العمل جميعا عند الله عز وجل، أن يكون متعذرا أو يكون صعبا أو مستحيلا أو بعيد المنال. لكن أنا إن شاء الله سأبين لكم لماذا قال العلماء ذلك. العمل الصالح له ركنان أساسيان، أي إنسان يعمل عملا يتقرب به إلى الله لابد أن يتفقد هذين الشرطين، هذين الركنين أو هذين الشرطين على الكلام التفصيل الذي ذكرناه. إذا وجدهما في العمل يبقى كده إيه المسألة جيدة، وإلا يفتش في نفسه مرة أخرى. شرط العمل الصالح ذكرهما الله سبحانه وتعالى في نصف آية، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه واحدة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يحقق التوحيد والإخلاص. يبقى عندنا بقى الإخلاص والمتابعة، هذه إيه؟ شرط العمل الصالح، الإخلاص والمتابعة. فنتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن الإخلاص، وسأتكلم عن الإخلاص من خلال حديث شهير معروف، يمكن أغلب الناس يعرفون هذا الحديث، لكنني سأتناوله بطريقة أرجو أن تكون جيدة إن شاء الله تعالى، وهو حديث أصحاب الغار. وأصحاب الغار هؤلاء هم الذين أشار إليهم ربنا تبارك وتعالى في قوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: هل تعرفون أصحاب الرقيم؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقص عليهم قصة أصحاب الغار. وحديث الغار رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر رضي الله عنهما، وحديثه في الصحيحين، ولم يروي الشيخان إلا هذا الحديث إلا عن ابن عمر، وقد رواه الشيخان من طريقين عن ابن عمر، من طريق نافع مولى ابن عمر، ومن طريق سالم ابن عبد الله ابن عمر. ورواه البخاري في عدة مواضع، في 5 مواضع من صحيحه، رواه في كتاب البيوع، وفي كتاب الإجارة، وفي الحرث والمزارعة، وفي كتاب الأنبياء، وفي كتاب الأدب. أما الإمام مسلم فجمع طرق الحديث كما هي عادته رحمه الله، أنه لا يفرق الحديث في أماكن من صحيحه، بخلاف البخاري، لأن البخاري كان يتتبع الفقه في الحديث، فكان يكرر الحديث في أكثر من موضع. مسلم رحمه الله روى هذا الحديث في كتاب الذكر والدعاء. وقد روى هذا الحديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم علي بن أبي طالب، والنعمان بن بشير، وأبو هريرة، وعبد الله بن أبي أوفى، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر الجهني. وقد استوعب الإمام أبو عوانة الإسفرائيني والإمام الطبراني في كتاب الدعاء، استوعب طرق هذا الحديث الجليل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خرج 3 ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، فسقط حجر فسد عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فرجع متأخرا فوجدهما قد ناما، حلب اللبن ووقف على رأس والديه بجانب السرير يعني، وقد وضع الإناء على كفه وأولاده يتضاغون تحت قدميه يبكون من الجوع تحت قدميه، فكره أن يوقظهما فيفسد عليهما نومهما، وكره أن يتركهما فيستكن لشربتهما فيضعفا. قال: فلا زلت واقفا وأولادي يتضاغون تحت قدمي حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فجاءتني يوما وقد أصابتها سنة، أي أصابتها مجاعة، فطلبت مني مالا فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءت فراودتها عن نفسها فرضيت بمئة دينار فجمعتها لها، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء استأجرتهم على فرق من أرز أو ذرة، فلما أعطيتهم أجورهم قال واحد منهم: لقد عملت بعمل رجلين، وأبى أن يأخذ نصيبه، فقلت له: أنا ما ظلمتك شيئا، فأبى وترك فرق الأرز وانصرف، فثمرته له حتى اشتريت بها بقرا ورعاءها. فجاءني بعد زمان وقال: يا عبد الله أدي إلي حقي ولا تجحدني. فقلت له: أرأيت كل هذا الذي ترى؟ فإنه ماله. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. قلت: لا أستهزئ بك، بل هو لك أجمع. قال: فاستاقه كله. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. عندنا ثلاثة ليس لهم نظير في الدنيا، الثلاثة دول: الأول بلغ بره الذروة بحيث لا تجد أبر من ذلك، وصاحب المرأة بلغ من عفافه أن قام عنها وهي أحب الناس إليه، لا يفعل هذا إلا معصوم. والثالث رجل يثمر فرقا من أرز يبيعه ويتاجر فيه حتى يملأ الوادي بالأبقار، فيأتيه صاحبه فيقول له: خذ هذا كله، مع ما فطر عليه المرء من حب المال، كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. خير هنا هو المال، ويتقاتل الناس جميعا على المال، وانظر إلى أي عداوة على وجه الأرض سببها الملك أو المال. فكيف غلب هذا شهوة المال المركبة في بني آدم؟ ده تفصيل، أو هذا إجمال سنرجع إليه بالتفصيل إن شاء الله.

ومحبة الوالد طبع. يعني الإمام النسائي رحمة الله عليه روى حديثا في سننه أن رجلا كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ولد صغير، وبعدين الولد بيلعب، أبوه بيلعبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والولد بيتنطط على كتف أبوه بتاع، وطبعا تعرف محبة الوالد للولد لها بريق. يعني أنا عايزك تبص لأي والد بلاعب ابنه، بص لعينين الوالد تلاقيه فيه لمعان، لمعان في عينين الوالد، ليه؟ فرحان بالولد، بحبه. فلهذا الولد طفل صغير وبعدين أبوه بيلعبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويركب على كتافه وينزل وبتاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: أتحبه؟ فقال له الرجل كلاما غريبا عجيبا، يعني قال: أحبك الله كما أحبه. يعني إن أحبك الله كما أحب هذا الولد لقد كان حبا عظيما. أنت بقى لك أنك أنت تتخيل محبة هذا الوالد لذلك الولد. مرت أيام، افتقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، سأل أين هو؟ قالوا: يا رسول الله مات ولده، هذا الولد الأثير الحبيب لهذا الأب مات. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له: ألا ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا فتحه لك؟ قال: رضيت. دي ده طبع، يا ليت الأبناء يشعرون بهذا ويقدرون هذا حق قدره. الوالد لا يحتاج أن يقال له أحب ولدك، لكن يقال للولد أحب أبيك، أحب أباك. عشان كده مسألة الطبع دي لها ترتب عليها حكم شرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد للوالد من ولده. يعني الأب لو قتل ابنه لا يقتل به، بخلاف الابن إذا قتل أباه قتل به. طب ليه؟ قال لك: لأن الأب لا يمكن يقتل ولده إلا إذا جن، إلا إذا غاب عقله، بخلاف الولد ممكن يقتل أبوه عشان يورث. وإحنا طبعا في الدنيا دي عندنا حكايات، وإنتوا عندكم حكايات برضو، الأشياء التي تطالعونها وإما عن طريق الصحف والكلام ده أو عن طريق المباشرة. أب يقتل ابنه، الابن يقتل أباه ليرث، إنما الأب لا يمكن. يعني تلاقي مثلا أحيانا الولد يمرض مرضا شديدا، والأب يلف ويبذل المال، كل المال اللي جمعه في شبابه ما يستخسروش في الولد، ولف على الأطباء ما لقاش هنا أمل، بيسافر في الخارج. أجمعت كلمة الأطباء على أن الولد ميت بمنظور الطب، يعني قالوا له: إحنا بمنظور الطب وبعلمنا الولد ده ميت، لا أمل، خدوا بقى إيه كامل اليومين بتوعه. هل الوالد يسلم بهذا؟ أبدا لا يسلم، يقول: الأعمار بيد الله، ومش حد له دخل في المسائل غير رب العالمين، ويحيي العظام وهي رميم. جايز الولد يصحى ويبتدي ينفق الأموال حتى ينفد ماله، ولا يكف عن طلب العلاج للولد، يستدين ويعليه دين بعد ما كان مالكا، ويلف الكرة الأرضية بالولد، وفي الآخر يموت الولد. هل ندم الوالد على أنه بذل كل هذا المال الذي كان يملكه بل استدان؟ هل ندم وقال: طب الأطباء قالوا لي ما فيش فايدة، كان المفروض أقف؟ أبدا. بعد كل هذا يبكي عليه بالدمع السخين وهو يودعه القبر، ولا يندم أبدا أنه أفلس لأجله. إنما الولد يبقى بيرعف مال أبوه، ما عملش حاجة، كل الفلوس بتاعت أبوه، أبوه بقى اللي مرض مش هو بقى، لا أبوه الذي مرض، والولد قاعد يلف بأبوه، لف البلد كلها ما فيش فايدة، طلع بره يطلب العلاج لأبيه، كل هذا بمال أبيه مش بماله هو، بمال أبيه. يقابل واحد صاحب، إيه كيف حاله أبيك؟ يقول يا أخي الله يريحه، ربنا يريحه. يريحه ده بمفهومنا إحنا طبعا، ربنا أخده يعني، على برغم ان هو ما صرفش مليم من جيبه، لكن هو ربنا يريحه. الاب ما يقولش الكلمه دي ابدا، انما يفعل مثلما ذكرت. فهناك فرق الاب والام، طبعا ما اقصدش الاب بي بي بي بي لوحده، انما الام ايضا، الوالدان فيض من الحنان ونهر من الحنان. الأولاد لا يقابلون هذا بما يناسبه أو ما يقابله. هذا الرجل فعل شيئا لا يفعله ولد. لابد أن نستحضر أولا أنه راعي غنم، وانت عارف بقى راعي الغنم أشق مهنة رعاية الغنم. ليه؟ لأن كل غنماية لها دماغ، دماغ لوحدها كده، طق في دماغها تروح يمين تروح، تروح شمال تروح، تتخلف عن الركب تروح، يعني أي واحد عصبي مش ممكن يرعى الغنم، لا يرعى الغنم ويصبر عليها إلا حليم أو من أراد أن يتعلم الحلم. لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم، أو إلا راعي إلا راعي غنم. فرعاية الغنم زي ما قلت لكم مهنة في غاية المشقة، والإنسان لابد أن يكون حليما، وإلا هيرجع آخر النهار من غير غنم، كما في حديث عائذ بن عمرو الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. أشر راعي العصبي، حطمة، كل ما نعجة تغلبه يوم هابتها في الأرض خلاص، يعني هيرجع من غير غنم بسبب العصبية بتاعته. إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم، لأن عبيد بن زياد كان أميرا. فبقول له أرفق بالرعية ولا تكن كراعي الغنم العصبي اللي كل ما غنماية تعذبه يوم هابتها في الأرض موتها. فعبيد ابن زياد بيقول له ايه؟ بيقول له اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. تعرف النخالة؟ جماعة اللي هم يروحوا مكان الطحين ويطحنوا الدقيق، الغلة، حباية الغلة دي، القشرة بتاعت حباية الغلة الصفرة دي هي دي النخالة اللي بيطلع منها الردة والسن والكلام ده. أما الحباية نفسها البذرة هي الدقيق الحر. فبقول له يعني لست من الصحابة النفساء الجيدين، الصحابة اللي هم من ذوي الأنفس يعني الفضلاء، إنما أنت واحد كده يعني، اسكت، إنك من نخالة أصحاب محمد. قال: أو كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم، لكن كلهم كانوا خلاصة. أفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد شوف بقول له إيه، بقول له يعني لا تكن شر الرعاء، يعني ليه شر الرعاء؟ الحطمة. الإنسان اللي بيرعى الغنم عايز يبقى صبور حليم. طب الغنم دي لها مثلا مرعى معين؟ لا ملهاش مرعى. يفضل الراعي ماشي ماشي ماشي ماشي بيدور على الخضرة. في هذا اليوم نأى به طلب الشجر، ما لقاش خضرة، فضل ماشي ماشي ماشي ماشي بعد. فبالتالي إذا طالت مسافة الذهاب ستطول مسافة الإياب وراجع. فمتأخر، فلما رجع لقى أبوه وأمه نام، وطبعا الأولاد أولاده منتظرين بقى الإيه؟ اللبن. لكنه كان من عادته ألا يشرب أحد قبل أبويه كائنا من كان، ده قانون عنده، قانون البر الذي اختطاه هذا الرجل، ألا يشرب أحد قبل أبويه لا في الصباح ولا في المساء. فلما رجع الولاد منتظرين، لا أبوه مناموا، الولاد بقى مسكين بقى في رجليه وعملين عياطوا وعايزين يشربوا، بس القانون بتاعه لا يشرب أحد قبل أبوي. عمل إيه الولد البر ده؟ حلب، وضع اللبن في الإناء وراح عند أبوه وأمه، قال كرهت أن أوقظهما. ليه؟ حتى لا يفسد عليهما نومهما. وفي نفس الوقت مش ممكن يسيبهم نايمين بلا عشاء، لأن ترك العشاء مهرمة يضعف الجسم. فعمل إيه الولد؟ وقف جنب السرير، وضع الإناء على كفه ووقف كده انتباه. طيب يا أخي نام، طالما هم نايمين نام انت كمان، ده راعي غنم محتاج ينام لساعتين، لأن بكرة الصبح في الفجر هيطلع بالغنم، وما يقدرش يطلع بالغنم وينام، وإلا الديب هياكلهم أو تشرد الغنم في الأرض ما يعرفش يلمها. فالغنام عايز بقى دماغ رايق وعايز قوة، فده طول النهار وراجع متأخر كمان في هذا اليوم، فمحتاج ينام له ساعتين عشان يقدر يواصل المسيرة مع الغنم. لا، ولو نام ما لامه أحد ولا ما كان عاقا، لكن ده بيرضي عاطفة بداخله. مش كده بس، ده في حاجة كمان تفتت الكبد تخلي أي بني آدم ينهار، وهو الولاد الصغار عمالين يبكوا يتضاغون تحت قدمي، يبكون بكاء يفتت المرارة من الجوع، وعمالين يمسكوا في رجليه وبتاعه وعايزين يشربوا. فلم يرق قلب هذا الرجل لأولاده أبدا، لا يشرب أحد قبل أبوي. العلماء نظروا بقى في مسألة أنه ترك الأولاد يتضاغون، هل ده رحمة يعني ولا يعني ده مشروع؟ فقال بعض العلماء كانت نفقة الأصل مقدمة على نفقة الفرع في شرعهم. الأصل اللي هو الوالد، الفرع اللي هو الولد، فقال إن كان وجوب النفقة على الأصل على الأب والأم يعني في شرعهم كان مقدما. وقال بعضهم بل بكى الأولاد لطلب حاجة فوق حاجاتهم زيادة على عادة الأولاد. أنت بتبقى مأكله وشبعان والكلام ده هو، فإذا رأى شيء آخر عايز ياخده، فقالوا هذا أولى يعني. فسيان كان هذا أو ذاك، فالذي جرى والذي حدث أن هذا الرجل أبى أن يشرب هؤلاء الأولاد حتى يشرب أبواه. قال وظللت هكذا حتى برق الفجر فشرب. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. أي إنسان ينظر إلى هذا المشهد لا يتصور أن يرائي إنسان بهذا. الإنسان بيرائي في الخارج ولا يرائي امرأته عادة. ليه؟ لأن امرأته معاه ليل نهار حافظاه، فهيرائي إزاي؟ يعمل إيه يعني؟ خلاص. إنما المراءة دي عبارة عن شيء زائد على العمل، بيتكلف الإنسان، بيتكلفه عشان يجمل في أعين الآخرين. إنما الأولاد بيبكوا ولا أحد يراه، وأرضى هذه العاطفة عنده نحو أبويه، فهذا الرجل لا يكون مرائيا. حق الآباء على الأبناء كبير، وحق الأبناء على الآباء كبير أيضا، لأن بعض الآباء يقف حجر عثرة في سبيل التزام الولد. مشاكل كثيرة تأتيني، آباء يقفون لأولادهم بالمرصاد، الولد التزم ويريد أن يعرف الحلال من الحرام، ويريد أن يتعلم بعدما انتبه مؤخرا، بعد 20 سنة، بعد 25، بعد 30 سنة أفاق، فحب أن يقف بقى وقفه ويظبط أموره ويشوف حياته ماشية إزاي. فبدأ يعرض حياته على أهل العلم، قالوا له لا ده حرام. طب ده احنا كنا بنعمله، حب أن يوقع في المسألة دي، وقف أبوه له بالمرصاد. وياما أبناء في طريق الالتزام طردهم آباؤهم من البيوت، أو حلف على أمه بالطلاق إن الولد راح. يعني واحد لسه بعت لي رسالة النهاردة بيقول لي إن أبويا خيرني ما بين اللحية وما بين صلاة الجماعة في المسجد، اختار لك واحدة من الاثنين. فبقول ماذا أفعل؟ ليس من سلطان أحد أن يسقط ما أوجبه الله ورسوله على العبد، لا يجوز لأحد أن ينسخ كلام الله ورسوله أبدا. صلاة الجماعة في المسجد واجبة، وإعفاء اللحية واجب، لا يجوز لوالد أن يخير ابنه فيقول يدي يدي مثلا. لا، أنا أقول لهذا الولد انزل فصل في الجماعة وأعف لحيتك، لأن هذا حق الله ورسوله عليك، إذا طردك من البيت أخرج. يبقى أنت كده صرت طائعا في الحالتين، أطعت الله ورسوله وأطعت والدك لما طردك، خلاص اعتبر نفسك يتيم وامشي في الدنيا دي ودبر حال نفسك. في بعض الآباء فرطوا فيما أوجب الله عليهم، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأمر كله جد، ليس فيه شيء من الهزل. توقف قدام ابنك ليه؟ ما هو كان عمال يغني وعمال يرقص والكلام ده، هو ماشي حياته بالطول والعرض، كنتش بتقول له حاجة. أول ما يبتدي يلتزم ويقف على حدود ما أنزل الله تبقى أنت حجر عثرة. طب ده أنت لا تعذب به. رجل آخر تولى هداه وأخذه للطريق المستقيم وعلمه ما كان ينبغي أن تعلمه أنت لولدك. واحد قام بالدور كله، ألا تحمد الله عز وجل؟ وبعدين أنت لما تموت لن ينفعك إلا هذا الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن الثلاثة دول ولد صالح يدعو له، ما قالش ولد يدعو له، إنما قيد الولد بالصالح، بالصالح. والعلماء يقولون يعني إذا قيد الحكم بقيد ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه، خلاص انتفى عما عداه، يعني الولد الفاسد ما ينفعكش. وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى قال لنوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. والإيمان هو الذي يجمع الشمل في الآخرة كما يجمعه في الدنيا. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. شوف: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا برضه ده قيده. الولد الفاسد لا يجتمع بأبيه في الآخرة إلا بعدما يدخل النار ويأخذ حظه منها ثم يخرج إلى الجنة إن كان مات يعني على كلمة التوحيد. فأنا عايز أقول برضو المسألة مع عظم حق الآباء على الأبناء، الأبناء أيضا لهم حقوق، ومن حق الأبناء أن يتمتعوا بمحبة الله عز وجل في الدنيا، وأن يلزموا شرعه في الدنيا، وأن يحمل الآباء الأبناء على ذلك. كان يعني المتصور أنك أنت كان ممكن تطرد الولد لو ترك الصلاة، وحاولت معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين وولد مش راضي يصلي، ده أنت ممكن تطرده من البيت، لا يجتمع معك على مائدة طعام. ليه؟ لأنه عاق لربه، ترك ما أوجبه عليه، بالذات الصلاة، لأن الصلاة دي هي الفارق بين الإيمان والكفر، ما فيش فيها لعب الصلاة دي. لا تسقط الصلاة إلا بالجنون، والعلماء بيقولوا في المجنون، إذا كان المجنون ده عقله بيرجع له تجب عليه الصلاة في المدة التي يرجع عقله إليه فيه. هذه الحاجة اللي تسقط الصلاة بالكلية. والنوم طبعا عذر يسقط الصلاة، يعني عذر مؤقت، يصحى الإنسان يصلي ما فاته من صلاة إن كان فاته شيء من الصلاة. فحق الآباء حق كبير، حق الأمهات حق كبير. يعني شوف الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله بسند جيد، أن رجلا كان يطوف بأمه، شايل أمه على كتافه وبيطوف بها، وطبعا تعارف بقى الطواف، لو لا سيما طواف الوداع ولا حاجة ولا طواف الإفاضة ولا بتاع، بيبقى لحم، يعني الإنسان بيمشي بقوة الدفع من شدة الزحام، وده بقى شايل أمه على كتافه، وده عمال يزقه من هنا وده بزقه من هنا، ومثبت رجليه كويس عشان أمه ما تقعش منه. فعمله هو ماشي بإيه؟ بيقول: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. بيقول: أنا الجمل بتاعها، أنا الركوب بتاعت، أنا الداب اللي هي ركباه. إذا الدنيا كلها جريت وخافت أنا واقف ثابت علشان ما زلزلهاش من فوق كتافي. ثم التفت إلى ابن عمر رضي الله عنهما وقال: ابن عمر، تراني وفيتها؟ أديت لها حقها يعني بالعملية اللي أنا عاملها دي؟ قال له: لا، ولا بزفرة. الزفرة هي صرخة الأم في حال الولادة. أشوف الأم دي لو بتصرخ قديه، 200 صرخة مثلا ولا بتاع، تصرخ على خيرها بتاع، لو أنت حبيت عد الصراخ قد كده وهي بتولد الولد، لأن نزول الرأس هو الموت بعينه. فبقول له: اللي انت عملته ده كله ما يجيش بآه واحدة من الأم تطلقها في حال الولادة. فيعني ده نموذج عالي كبير لبر الولد بأبيه. النموذج الثاني: صاحب المرأة قال: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت، اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، أكبر فتنة تعترض حياة الرجل المرأة. وهذا ليس كلامي، إنما هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أكبر فتنة يتعرض لها الرجل. عشان كده أنا بستغرب من الواقع في ديار المسلمين، كل يوم يعطون المرأة مساحة من الانفلات يسمونها الحرية، وهذا انفلات من الشرع، وهذا تضييع للرجل، لأن دي أكبر فتنة في حياة الرجل هي المرأة. وكان المفترض أن المرأة تكون مصونة كالدرة المصونة والجوهرة المكنونة، لا تخرج ولا يراها أحد إلا محارمها، أو إذا كانت المرأة متزوجة. ليه؟ لأنها بتفتن غيرها. وطبعا قصص الحب والغرام وأشعار العشق والكلام ده تملأ الأرض، الشعراء كلهم بيتغنوا بالمرأة والعشق ومفاتن المرأة والكلام ده، حتى الإعلانات داخل فيها كل حاجة، كل الإعلانات داخل فيها المرأة برضو. يعني حتى مثلا معجون الحلاء، يجيب لك جنب معجون الحلاء وش واحد. طب هي المرأة بتحلق؟ لا ما بتحلقش، إنما بيقول للرجل لو أنت تحلق بالمعجون ده ستصير بشرتك ناعمة كهذه. الراجل ما يرضاش يعمله عشان ما يتشبهش بالصورة دي. طب ده حتى معجون حلال الرجالة يعني ومحط النساء. مرة لقيت إعلان عن كاوتش سيارة، إطار سيارة جنبيه فخذ امرأة، إيه العلاقة بينهم الاثنين؟ ما الفخذ المرأة بالكاوتش بتاع الإطار السيارة؟ كل شيء دخل فيه المرأة، لحد ما بقى فيه قانون في الإعلانات والكلام ده، إن الإعلان إذا خلى من العنصر النسائي لا يكون جذابا، وخلاص بيبقى مادة وقانون ويدرس والكلام ده. فهذا الرجل ابتلي بعشق ابنة عمه، والعشق داء يفتت عزم القلب، ونفسه يوصل لبنت عمه دي، لكنها كانت متزوجة، جات المناسبة. ايه المناسبة؟ افلست ابنة عمه وجالها مجاعة، عاش فلوس، مين يداريها؟ ابن عمها من لحمها، فهو ده اللي يسترها ويداريها. راحت لابن عمها شكت له الحاجة، جات له الفرصة بقى، قال لها: لا أعطيكي إلا أن تمكنيني من نفسك. المرأة عفيفة رفضت، أبت، وراحت لفتها ورجعت لابن عمها تاني، لم تجد أحدا يعطيها مالا. قال: فراودتها عن نفسها، أصابتها سنة، السنة هي المجاعة والإملاق والفاقة، راودتها عن نفسها أبت. ثم جاءت، كلمة ثم دي تفيد الترتيب مع التراخي، يعني كأن مرت مدة زمنية، المدة اللي لفت فيها على الناس عشان تشوف حد يسلفها أو يتصدق عليها، فلم تجد، قامت راجعة لابن عمها تاني. قال: فراودتها عن نفسها فرضيت بمئة دينار. وفي بعض الطرق ذكر أنه لم يكن معه من مئة دينار شيئا، راح استلف هو لمّلها المئة دينار بطريقته الخاصة، بل مش مئة دينار فقط، 120 دينار، يعني ده كمان 20 دينار كده عشان يسترضيها يعني أكتر، يبقى عمل اللي عليه يعني، وبقى راجل جواد وكريم. قالت قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله. في بعض طرق في بعض الأحاديث في حديث النعمان بن بشير قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت فقلت لها ما لك؟ قالت إني أخاف الله. قال فقمت عنها وقلت أنا أولى أن أخافه. وفي حديث علي قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته بكت. قلت لها ما يبكيك؟ قالت إنما فعلت ذلك للحاجة وليس لها رغبة في الزنا. إنما فعلت ذلك للحاجة. قال فقمت عنها وتركت لها المال. يا له من صابر محتسب، لا يقدر على هذا إلا من عصمه الله. لو جاز لرجل أن يستعين بنبله وعراقة أصله في الترفع عن الدنايا لكان يوسف عليه السلام، فإنه عريق في النبل والمروءة والكرم. إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ومع ذلك يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إلا تصرف عني، يعني ربنا تبارك وتعالى يتفضل عليه بأن يعصمه من ذلك، لأن كما قلت أعظم فتنة تعترض طريق الرجل على الإطلاق فتنة النساء. وشوف في الكلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب، أي يميل، وأصب دي من الصبوة، أي أن المرأة تجعل الرجل صبيا تستخف به. أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. شوف كلمة الحازم دي، مش أذهب للب الرجل منكن، لا، مش أي رجل، الحازم الذي يحزم أمره يغلب ولا يغلب، هذا الحازم. هي المرأة بقى تغلب أذهب وتضيع عقله بالكلية فلا يبقى معه من عقله شيء. امرأة عندها كل هذا، كل هذه الإمكانات. أنا بستغرب للمرأة اللي هي عندها مشاكل في بيتها كيف لم تفطن إلى مثل هذا. أنا أقول قوة المرأة في ضعفها، كل ما تضعف أكثر تغلب، كل ما تعمل راجل تتغلب. في واحدة من الوحايد شوف شعرها أبيض مش راضية تصبغ شعرها. انت عارف سألوها بقولوا لها ليه ما بتصبغش شعرك وانت مش متجوزة ولا ايه؟ قالت لهم هو في راجل يستحق ان انا اتزين له؟ قالها امال دي هي دي ايه جنسها دي؟ ما هي راجل يا امرأة، أنا عايز أعرف جنسها إيه دي بقى، منين ديت. فلما المرأة تقول هذا الكلام إمتى تبقى هي قوية وسعيدة؟ لما تلاقي راجل ضعيف يبقى تنشي كلامها عليه. لكن الرجل الرجل يكسر المرأة لو عايزة تعمل راجل، لكن المرأة عايزة تغلبه في كل الجولات تضعف، كلما ضعفت أكثر كلما غلبت أكثر. وده شيء لابد النساء يتنبهن له، لأن كثير من الحياة بتتعكر بسبب التحدي. المرأة بتتصور عايزة تبقى شخصية، ما هو ده بكل أسف اللي تعلموه من الأفلام والمسلسلات والقصص الغرامية والكلام ده. أنت معاك أصنص وأنا معاه أصنص، إحنا الاثنين زي بعض في الهوا، أنت بتحط في البيت جنيه وأنا بحط جنيه. المرأة كل ما تكون مستغنية كل ما تنشز أكثر، إلا إذا كانت امرأة نبيلة نفيسة. علموها إزاي تعترض على الراجل وتقول راس براسك. وأنا قلت في الحلقات اللي قبل كده إن لا، لا سواء، مش احتقارا للمرأة لا، لكن ربنا عز وجل رتب مسافة بين الرجل والمرأة، قال وللرجال عليهن درجة. خلاص، إذا كان الرجل عبدا لله والمرأة أمة لله تبقى هذه الدرجة كما هي. إنما إذا الاثنين فرطوا في العبودية والكلام ده خلاص، يعني لا يلومن أحد إلا نفسه. فمسألة أن يقوم رجل عاشق لامرأة، أن يقوم وقد تكشفت له وقد وصل إلى غايته وما كانش عنده ولا دينار واحد، راح لم بالدنانير من طوب الأرض عشان خاطر ينال ما يتمنى، تقول له كلمة واحدة بس، تقول له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا يحل لك أن تفعل ذلك إلا بعقد صحيح، يعني لا يحل لك أن تفعل ذلك إلا إذا كنت امرأة لك. أدي معنى ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. أهو ده الشاب ده أو هذا الرجل يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير، سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أهو ده تحقق بكامله في يوسف عليه السلام. امرأة ذات منصب بإيدها القرار، ممكن تحطه في السجن وممكن تخليه أغنى الأغنياء، ممكن تخليه بجرة قلم تحت الأرض وبجرة قلم ترفعه للسماء في الدنيا. فإذا يعني ما كانش خايف من حاجة يخاف من منصبها أو يطمع في منصبها، وإذا فاته المنصب بقي الجمال الذي يجذب الرجال. يوسف عليه السلام لأجل أن تعرف المجاهدة كيف كانت، أولا هو شاب عزب لم يتزوج، ثم هو مملوك. تعرف الشاب العزب الذي لم يتزوج وبكامل فتوته وبكامل قوته، ثم هو مملوك والمملوك لا يملك أمرا مع سيده، ثم إن المملوك لا يأنف مما يأنف منه الحر. سن الحر في أشياء ما يقدرش يعملها، موته بس ما يعملهاش. العبد يعمل أي حاجة، ما هو في الآخر العبد يطلع إيه؟ فلوس، بيتباع ويتشر، فلوس مالوش قيمة. فحتى شوف يعني العرب بتقول إيه، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. حر كفاية عليه كلمة واحدة، يعني الأحنف ابن قيس الذي يضرب به المثل في الحلم يقول إني لأسمع الكلمة من الشر، واحد بسبه يعني، فأحم لها ثلاثة أيام، يصب الحمى من كتر أنه مش قادر يستحمل واحد يشتمه. قيل له فما يمنعك أن ترد عليه؟ قال مخافة أن أسمع شرا منها. إذا كان مش مستحمل نسمع كلمة واحدة بس، خايف يجيله حاجة أضخم من كده، حاجة تخيلة أو تقيلة استعملهاش. العبد يقول لك يا أخي اشتم، يا الشتمة بتلزق. العبد يعمل كده، لك الحر لا. يبقى إذن هو مملوك والمرأة مالكته، وأي واحد بيطمع بقى أنه يصل عند مالكه ثم هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف أن يفعله بين أهله وإخوانه. عشان كده احنا دي المسا بيقول لك البلد اللي ما يعرفكش فيها حد اعمل فيها اللي انت عايزه. ليه؟ لانك ما تقدرش تعمل الكلام ده في وسط اهلك او اخوانك في الحي اللي انت قاعد فيه. ليه؟ معره. يبقى انا عندنا شوف بقى عزب، لم يتزوج ولم يتسرى، مملوك، والمملوك لا يأنف مما يأنف منه الحر، وهو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما لا يفعله بين أهله وإخوانه، والمرأة هي الطالبة كمان. يعني مش هو اللي رايح يرمي جتته، لا، ده المرأة هي اللي عايزة كده. وانت عارف أفجر الناس ما يعرفش يقرب من واحدة ست إلا إذا هي فتحت له الباب. ليه؟ يخاف يقرب لها تفضحه، تطلع امرأة شريفة، امرأة عفيفة، تصرخ فيه وتلم الدنيا حواليه. فلذلك الراجل عمال يتلمس زي اللص، اول ما المرأة تفتح له الباب يدخل على طول. عشان كده ما تلاقيش علاقة بالرجل وامرأة الا المرأة هي السبب فيه. عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر الزنا قال الزانية والزاني، ولما ذكر السرقة قال والسارق والسارق، فقدم الزانية اولا لان هي السبب، وقدم السارق أولا لأن أغلب اللصوص رجال. فيبقى المرأة هي الطالبة. بعدين المرأة عندما تطلب يقبح ذلك عند الناس. ليه؟ لأن الشيء الطبيعي أن تكون المرأة مطلوبة إلا بقيد. إلا بقيد هقوله برضو كحاشية على المسألة يعني. عشان كده النسوة اللي هم بتوع الناس الهايلاي اللي بيبقوا فوق دول، اللي كل حياتهم الكلام عن الرجالة والكلام ده، أصحاب القصور والمنتجعات والكلام ده، قاعد يتكلم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يا دي الفضيحة، هي اللي بتراود؟ طب الرجل هو اللي يراود، ولقد راودوه عن ضيف. اللي بيراود اللي عايز حاجة، وعادة الكلام ده يكون الراجل هو اللي عايز الكلام. عشان كده لما في الزواج الراجل هو اللي يروح يخطب الست، مش هي اللي تروح تخطبه، لا، هو اللي يروح عشان يتزوج. إنما تلاقي الستات اللي زي دول تقول لك إيه، أنا لما اتجوزت فلان بقى أنت اللي اتجوزتيه ولا هو اللي اتجوزك؟ لا، هي بتتكلم من منطلق الحياة اللي عايشاه، هي اللي اتجوزته. إنما الشيء طبيعي يقول فلان لما تزوجني أتمشي الدنيا كده، مش أنا لما اتجوزته. فبيقولوا بقى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، يعني فضيح أنها تعمل حاجة زي كده. يبقى أشوف المرأة هي الطالبة وغلقت الأبواب وما فيش حد في الدار، كل ذلك بل بعض ذلك يدعو المرأة للوقوع في الزنا. فكيف بكل هذه مجتمعة؟ دي ما يعصموش إلا رب العالمين، اطلعش منها إلا معصوم. عشان كده ربنا عز وجل قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ليه من الجاهلين؟ لأنه تبقى مغبة المعصية وتذهب لذتها. اسأل الزناة اللي بيزنوا بقالهم 20 و30 و40 سنة، استفدتوا ايه؟ ذهبت اللذات وبقيت التبعات. ولا خير في لذة آخرها النار. أنا بصور لك الجهاد الذي قام به هذا الرجل، العشق بالذات لما كل واحد بيعشق امرأة من الصغر، بنت عمه يعني بيلعبوا مع بعض والكلام ده، يعني زي الشعر لا أجد يعني يحضرني الآن بيتان في مثل هذا أقوى من بيتي المجنون. المجنون اللي هو مجنون ليلى، طبعا قصته مع ليلى والكلام ده معروفة يعني لجماعة الأدب. بيقول إيه فيها؟ قال: تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. الذهبي يقول هذا من أفحل الشعر في تصوير هذا المعنى. يعني بقول تعلقت ليلى، حبيتها وتعلق قلبي بيها، وهي بعد صغيرة ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين أي تعلقتها صغيرين، صغيرين نرعى البهمة. البهمة زي حاجة زي ليه؟ زي المعيز والخرفان والكلام ده. وإحنا صغيرين كنا مع بعض على طول نرعى البهمة. يقول لك دلوا عيال صغيرين سيبهم مع بعض، لكن لما كبروا اوعى يدخل يد هنا وانت تدخل يا بيت هنا، خلاص ما عادش ينفع بعد ما كبروا يقابلوا بعض. فبقول يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. عشق ده يعني داء وبيل، سنة اللي يتخلص منه بتخلص من إدمان. فده رجل يقول أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ثم آل أمره إلى ما علمتم. ومع ذلك تقول له كلمة واحدة بس تق الله يقوم على حيله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك من لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، وفي الرواية الأخرى أنني فعلت هذا من خشيتك، ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ويعني الرجل الثالث ده لأن لنا معاه برضو موضوع يعني طويل شوية مع قصة بقى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني من العمل، إن شاء الله نرجو ذلك المرة القادمة ونتلقى بعض الاتصالات. في اتصالات يا عبد الحميد؟ طيب ماشي ماشي تفضل. نعم السلام عليكم. طيب لو سمحت وطي التلفزيون اللي عندك. ماشي ماشي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يحفظك، اتفضل. الله يخليك، ازيك يا بصري؟ والله أنا كنت عندي مشروع كده وجم أهل السوق. سمعنا يا عم الشيخ؟ نعم أسمعه. أنا كنت عندي مشروع كده يعني جم أهل السوق أصحابي كده فتحوني في مشروع وقالوا تعالى نعمل مشروع أنا وأنت وبعدين كده، وعملنا مشروع وطلع المشروع ده فيه خمور وبتاع وكذا وكذا. وتماديت معاهم في نفس الموال برضه، عشان انا برضه تماديت معاهم في نفس الموال ده كده لمده حوالي 20 يوم. وبعد ال 20 يوم انا طلعت من المشروع ده لما لقيت الموضوع ده كليته هيسيء لسمعتي في البلد والكلام من ده كليته، وطلعت. بعد ال 20 يوم انا تعبت الجنب اليمين ورحت اعمل تحليل فازلت الكلى اليمين. هل هو ربنا هنا يعني بيكفر عن اللي انا عملته، او هو ربنا بيعاقبني انا بالموضوع اللي انا عملته ده كليته، ولا انا يعني لسه برضو زي ما انا برضو في اللي انا عملته يخلف الشرع والدين؟ نعم. طيب ماشي. وشكرا يا عم الشيخ، بارك الله فيك. غيره في اتصالات اخرى؟ يلا هات لي اتصال كله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ ابو اسحاق. اي نعم. من فضلك يا شيخ، أنا بدرس في إعداد الدعاء في السنة الثانية، وسنة أولى كنا بناخد من ضمن العلوم الشرعية قرآن كريم. السنة دي اللي بيدينا القرآن الكريم رجل يعني، فهل يجوز أني أسمع قدامه أو أقرأ قدامه؟ ماشي ماشي. طيب ماشي. غيره؟ نعم نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصحق. أي نعم. شيخ مصحق. تفضل. نعم. يا مولانا في سؤالين بس عند هذا لو سمحت. تفضل. لو سمحت بالنسبة للتكبير خلف الصلوات في عيد الأضحى. هل هو يعني جماعي أو كده؟ لأن إيه بحثنا في أدلة وكده في البخاري وكده إنه يجوز تكبير خلف الصلوات. نعم. وفي رأي آخر هو لا يجوز إن هو خاص بأهل مكة أو المدينة وكده، يعني يا ريت حضرتك توضح المسألة دهية عشان نعلم. نعم. طيب. ماشي. السؤال الثاني إيه؟ طيب غير. خلاص كده. طيب يلا هات. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أبو إسحاق. أنا أبو إسحاق. نعم. إني أحبك في الله شيخ. حبك الله. كنت حضرتك بس عايزك يعني عايز حضرتك توجه رسالة للحموات الذين يأمرون أزواجهم بترك بيت المعيشة عندما تحدث أي مشكلة. والزوجة برضو حضرتك سؤال تاني معلش بعد إذنك، الزوجة التي تترك الصلاة من أجل أولادها، ما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم. غيره. نعم تفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا شيخ لو سمحت كنت عايز اسال بخصوص ان فلوس الربا، ان ليا اخ خد فلوس ربا من حد وكده، فدلوقتي عايزين نعمل كفاره للذنب ده. يعني كفاره لايه؟ كفاره ان هو دلوقتي استلف فلوس بالربا لانه كان مزنوق جدا، يعني كان في ازمه شديده، فهو دلوقتي عايز يعمل كفاره للفلوس دي. هو ردها طبعا بس هو عايز يعمل لها كفاره. فهي كفارة الذنب ده ايه دلوقتي؟ طيب يعني هو خلاص يعني سدد الاموال؟ ايوه. يعني خد مثلا قرض ربوي من واحد وبعدين سدد له القرض بالربا. ايوه. مش كده؟ وخلاص وعايز يكفر يعني. ايوه. طيب ماشي. حاجة تاني؟ طيب هات. نعم تفضل. نعم تفضل يا اخي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. لو سمحت دلوقتي انا عندي مشكلة. تفضل. الو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. قول انا سامعك دلوقتي يا عم الشيخ. انا والمدام. طيب انا معك. انا والمدام دلوقتي احنا ساكنين بعيد عن اهلنا. انتوا ايه؟ بالاجازات بننزل نقعد معهم. انتوا ساكنين دلوقتي كل ما ننزل اجازه يحصل مشكله بسبب ان المدام عاوزه تبيت عند امها. وانا اقول لها لا تيجي تبيتي معايا وكده، وكل اجازه يحصل نفس المشكله. وهي بتقول لا والدتي ولازم اقعد معاها ولازم ما انش عارف ايه والكلام من ده. نعم. طيب والنبي انصحني عشان الموضوع ده يسبب لنا مشاكل. طيب ماشي. طيب حاجه ثانيه في عبد الحميد؟ طيب هات لي كمان. طيب ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضلي. الو. اتفضلي اسمعك. لو سمحت يا شيخ انا بعاني من مشكله بقالي فتره. الو. نعم اسمع. بقالي فتره. تمام. الا وهي ايه؟ ان انا بحس كتير ان انا يعني ربنا اعلم بالغيب، بس انا ساعات كتير مثلا اقول لوالدتي ما تروحيش الحته الفلانيه هيحصل فيها كذا، فعلا تصادف ان يحصل كذا. ما تكلميش الانسان الفلاني ده كذا وكذا، فجاه يطلع الانسان الفلاني ده رغم ان انا ما عشرتوش هو فعلا انسان مش كويس. مثلا حصل مره ان انا كلمت واحده صاحبتي بقول لها انت هتتجوزي يوم الفلاني حد اسمه كذا، وانا يعني مش الشخصيه واستغفر الله العظيم يا رب، مش الشخصية البينة قوي اللي هي تقدر تقول الكلام دوت ويحصل كده ويكون في شفافية للدرجات دي ما بينها وما بين ربنا، ودوت تعبني يعني. دلوقتي بحاول اتقرب من ربنا على قد ما بقدر لاني مستغربة الحاجات دي، وكل اللي حواليا مستغربين، حتى لدرجة انهم بيقولوا كلامها صح، بيطلع كله صح، كلهم بيسمعوا كلامي دلوقتي وانا ما بقتش مصدقة نفسي. يعني ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ نعم. طيب يا ريت يا شيخ تفسر لي ايه اللي بيحصل لي ده، حتى احلامي يا شيخ بتتفسر بالضبط. طيب ماشي ماشي ماشي. طيب نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ ابو اسحاق. اي نعم. ازي حضرتك؟ الله يحفظك يا اخي. اتفضل. والله حضرتك انا عندي والدي متيسر والحمد لله رب العالمين، ربنا رزقه والحمد لله كويس يعني، ولكن المشكلة ان هو مش عايز يحج. وبعدين بيقول لي لو حصل ان في توفيت او حاجة زي كده يعني حاسب لك مبلغ وانت تحج مكاني، لان انا مش هقدر ان انا احج. فهل ينفع كده؟ هو بس المشكلة عنده مشكلة ان هو عنده سلس البول، فبيقول لا انا مش هقدر ان انا احج واعمل الحج ده خالص، فانت لو انا توفيت او حاجة اسيب لك فلوس وانت اللي تحج مكاني. انا حجيت قبل كده، فهل ينفع كده؟ ياريت ترد عليا، ولو كان ما ينفعش ياريت تبلغ له رسالة. طيب شكرا، جزاك الله خير. طيب يعني احنا بقى نرجع الى هذه الاسئلة. الاخ اللي بيسأل ان هو دخل في تجارة مع ناس لمدة 20 يوم، واكتشف ان هؤلاء الناس بيتجرف في الخمور، فبعد 20 يوم سحب نفسه من هذه التجارة، وبعدين بدأ يشعر ب يعني آلام في كليته اليمنى. فهو بيسأل يعني هل ده يعتبر بلاء الله عز وجل ابتلاه به كعقوبة، ولا ده تكفير عن السيئات؟ نقول أنه لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يقول عن البلاء إذا نزل أنه عقوبة ولا هو تكفير للسيئات. لا، دي مش مهمتنا، هذا لا يفتي فيه إلا نبي يعلم مراد الله عز وجل من ابتلاء هذا الإنسان. قد يكون البلاء عقوبة يعاقب العبد بها في الدنيا ثم يرد إلى أشد العذاب في الآخرة، وقد يكون البلاء تكفيرا للسيئات. لكن ظن المؤمن بربه هو الذي يجعل جانب الرحمة يغلب ليواصل العمل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، وقال الله عز وجل أن عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا الإنسان وقع عليه بلاء من الابتلاءات فليعتقد بينه وبين نفسه إن هذا تكفير للسيئات، فهم يجد في أن يبدأ من جديد أو أن يكفر عن هذا العمل. لكن الإنسان لو اعتبر أن هذه عقوبة والذي بعدها عقوبة والذي بعدها عقوبة، أخشى أن يدخل عليه داعي اليأس، وإن يعتبر أن حياته كلها عبارة عن عقوبات من الله تبارك وتعالى، فيكون في آخر المطاف قانطا من رحمة الله تعالى. لا، نحن ما نستطيع أن نقول هذه رفع درجات ولا تكفير سيئات ولا هي عقوبة محضة، إنما الواجب علينا أن نحسن الظن بالله تعالى، وأن نحمد الله عز وجل أنه أيقظنا ولم يعني نواصل التجارة في المحرمات. عشان كده أنا بقول للأخ الكريم أحسن الظن بربك، فليكن ذلك من تكفير السيئات، وليكن ذلك من رفع الدرجات، وذلك إذا نظرت إلى مستقبل العمل وتبت إلى الله عز وجل وركبت جواد التوبة. جواد التوبة ده كما يقول علماء التوبة هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، لا بد أن يتلبس بها العبد، ولا يلقى الله عز وجل أبدا إلا وهو مدين بذنبه مقصر في توبته. عشان كده احنا يعني نرجو نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن صاحبنا وأن يعفو عن كل عاصي. نعم، سؤال الأخت بقى اللي بتقول إنها في معهد إعداد دعاء، وبعدين بيسمع لها رجل. إذا الرجل سمع لها من خلف ستار ماشي الحال، إنما كده يكون المسألة مواجهة يعني هكذا كفاحا يعني بلا ساتر، لا. طبعا حصل وبيحصل مشاكل كثيرة بكل الأسف بسبب عدم وجود ساتر بين الرجل والمرأة في مثل هذا. السؤال الآخر، يعني الأخ بيتكلم عن التكبير، هل هو جماعة ولا دبر الصلوات أم لا؟ أما دبر الصلوات فنعم، وأما جماعة فالأمر الخبر محتمل للتفسيرين، وهو أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالخبر ده محتمل لأن يكون هما يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، أو إذا سمع الناس تكبيرهما كبروا فاختلطت الأصوات بعضها ببعض، ليس على نسق واحد، مش كلهم جماعة والكلام ده. هو الكلام محتمل، وإن كان الأقرب أنهما كان يكبران بتكبيرهما، أي كان إذا سمع تكبير ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه كانوا يكبران وتختلط الأصوات بعضها ببعض. نعم. الأخ بقى اللي بيسأل عن الحموات، الله المستعان. أنا عايز أقول حاجة، يعني طبعا ما قلتهاش في المرة اللي فاتت. المشهور عن الحماة إنها شر، وأسهم في ذلك القصص والحكايات والأفلام والمسلسلات والكلام ده. إحنا عايزين، وديننا دين دين عدل ورحمة، عايزين نقسم المسألة صح. الحمى دي أم وتحب ابنتها، خلاص، والحب لابد أن يكون له حد لا يتجاوز، والزوج سيد المرأة وبعلها وأستاذها، انتقل حقوق الوالدين إلى الزوج، صار هو صاحب الكلمة الأولى. لا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها في معروف. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة، كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. شوف بقى بعد الكلمة دي قال إيه صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم كسوتهن طعامهن وكسوتهن بالمعروف. شبه حق الرجل في الأول. ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون. من دي عند العلماء الأصول بيقولوا عليها أنها من صيغ العموم. من صيغ العموم يعني إيه؟ يعني كل بني آدم على وجه الأرض يكرهه الزوج، لا يجوز للمرأة أن تفتح باب البيت له حتى لو كان أباها أو كانت أمها. راجل بيكره حماته مثلا، قال لا أمك ما تدخلش البيت، ما تدخلش، حقه عليه. فعشان كده احنا بنقول للنساء: لماذا تشقين بناتكن؟ يعني دلوقتي انت عايزة تطلقي البنت وتاخديها ولا عايزاها تعيش؟ عايزة تطلقيها خديها، عايزاها تعيش خليكي ذكية، ممكن تخلي الراجل ده في جيبك كده. المعروف والإحسان لا يدق العنق غيرهما. مش هقول يكسر، لا، الإحسان يدق العنق. تظهري المحبة. يعني النهاردة البنت عايزة تقعد عند أمها وزوجها قال لها لا، الأم ما تقولوش يا ابني سيبها يا ابني واحنا بنشوفها، ما تسيبها قاعدة شوية وبتعبها كل شوية عندك وخلاها عندنا شوية وكلام. لكن تقدر الأم بذكاء تقول لها: يا بنتي اسمعي كلام جوزك، عايزك تروحي معاه روحي معاه، ده ما يستغناش عنك، خلاص طيبت خاطر الراجل. وبعدين تتصل بيه ثاني يوم ثالث يوم تقول له: يا فلان ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك الكلام ده، ما تجيب البنت عندنا شوية، أختها هتيجي، خليتها هتيجي، عمتها هتيجي والكلام ده هوت، وعايزين نسعد كده وربنا يبارك فيك وتبقى معاها، ضروري تكون موجود معاها والكلام ده. المرات السعد والكلام الحسن، الكلمة الطيبة وصدقة. يعني تقدري تاخد اللي انت عايزاه، بس امشي شوي، مش لازم كده خبط لازق في الوش في الوش، لا، ممكن يعني تترفق يوم واحد ولا يومين ولا ثلاثة، وبهذا المعروف هذا الإحسان تأثري قلب الرجل، تقولي احنا عايزين البنت والكلام ده. فاحنا عايزين نقول برضو يعني المسألة فيها حقوق وواجبات. في نفس الوقت الرجل ما يتعسفش، في بعض الرجال متعسفين جدا في المسألة دي ومش عايز ابدا البنت تروح لاهلها اطلاقا. وبرضه يا اخي لابد يكون في نوع من الفسحه. المعروف قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمسألة فيها حقوق وواجبات. عشان كده أنا أوصي يعني النساء الأمهات إذا البنت تزوجت ألا تخبب البنت على زوجها مشاكل لا آخر لها بسبب الحموات، الله المستعان، ربنا يهديه. طيب امرأة بتسأل أنا الحمد لله حمواتي ما فيش زيهم. أحسن حد يقول لي إن أنا بتكلم كلمة غزة لحاجة، لا والله حمواتي ما فيش زيهم، من أحسن الناس خلقا، الحمد لله الحمد لله، ربنا يرزقكم حموات زي أنا كمان. طبعا دي خليها دي بنت أنا برضو هستخدمه فيما بعد. طيب الزوجة التي تترك الصلاة، طبعا ترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها كفر، كلام واضح جدا وصريح، فمن تركها كفر. امرأة لا تصلي وتعب معها زوجها ومشي معها بالتدريج المعروف يعني بالأخلاق والوعظ والضرب والهجر والبتاع الكلام اللي ربنا عز وجل قاله، ومع ذلك تصر المرأة على ترك الصلاة، أنا بقول للرجل ده طلقها، طلقها ولو كان منها 100 ولد، لو كان منها 100 ولد اوعى تقول لي أولاد والكلام ده، لا، هذا جار السوء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تركها فقد كفر أهو، والمرأة تصر بعد الوعظ وبعد الهجر وبعد الضرب والكلام ده هو، وتقول أبدا لا أصلي، هذه امرأة ليس فيها خير. عشان كده أنا بقول ليه، بقول لهذا الرجل المرأة اللي زي دي طلقها ولا تذرف عليها دمعة. نعم. أما الأخ اللي بقول إن يعني خد بأموال الربا وسدد الربا فيعمل كفارة، لا خلاص الذنب انتهى، عادش ينفع فيه كفارة، وأكل الربا ملوش كفارة، وكان له كفارة، لو كان له كفارة كان يعني من أهون الذنوب، كما رواه النسائي رحمه الله في جزء في مجلسين من إملائه بسند صحيح عن سفيان بن عيينة قال كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة، كل ذنب فيه كفارة خلط، أول ما تكفر سقط، الربا ملوش كفارة إلا أن ينزع المرء عن الربا، طب الربا اللي عدى وخلاص وانتهى والكلام ده هو خلاص، هذا ذنب أنت اجتهد بقى أنك أنت تثبت في مقابل هذا الذنب حسنات كثيرات، عشان لو حصل قصاص يوم القيامة يبقى يقص من حسنات العبد ويأخذ من حسناته في مقابل سيئاته ويفضل له حسنات أخرى يدخل بها الجنة، يبقى ليس هذا العمل له، ليس له كفارة، ولكن يعني اجتهد ما استطعت، ونسأل الله أن يتوب عليك. برضو الأخ برضو اللي قال أنه لما بروحه ومرات عند أمها بتبقى عايزة تبات عند أمها، أظن أن احنا إيه برضو يعني جاوبنا عن هذا في تضاعيف المسألة دي. أما الأخت اللي هي بتقول بقى أنها عندها فراسة يعني لم تولوا توقعت حاجة بتحصل والكلام ده هو، هذا لا يدل على صلاح، لا يدل على صلاح، بل دي بتبقى فراسة، في بعض الناس بيكون عندهم فراسة شديدة، إذا توقع أمرا جاء على مقتضى ما يتوقع، ويستوي في هذا المسلم والكافر برضو، عشان أقول إيه إن ما فيش يعني لا فضل، ولكن يعني دي عند أهل اليقظة تكون سلما يرتقي عليه العبد إلى الالتزام، إذا كان الإنسان عنده فراسة وجيد النظر والكلام ده هو، وكان من أهل الإيمان ساعده ذلك على فهم شيء يحتار فيه كثير من العباد، ألا وهي مسائل القضاء والقدر، مسائل القضاء والقدر، القضاء والقدر لا يؤخذ إلا مجملا، لكن الإنسان بالفراسة قد يتفرس شيئا في مثل هذا فينفعه الله تبارك وتعالى به. أما السؤال الأخير وهو الأخ اللي بيقول إن والده عنده سلس بول ولذلك لم يحج، هذا ليس بعذر، سلس البول إشكاله في الصلاة بس مش أكتر من كده، واللي عنده سلس بول صار من أهل الأعذار، يصلي حتى لو كان البول يقطر منه، يصلي زي ما هو بس يدخل الوقت يتوضأ وضوءه للصلاة وبعدين يصلي حتى لو كان البول بينزل زي المرأة المستحاضة، حتى لو كان الدم يقطر على الحصير تصلي المرأة وهي مستحاضة. لكن الحج ايه دخل الحج الموضوع؟ وجد زادا ورحلة، جسمه كويس يقدر يعمل مناسك، عنده فلوس. انا بقول لهذا الوالد سل الله تعالى من اعماق قلبك ان يحييك الى حج العام المقبل، لانك لو مت لو حج عنك اهل الارض لن يسقطوا عنك فريضة الحج، طالما ان انت قادر، وان انت قادر بدنيا وعندك مال وجب عليك الحج على الفور تو ما توفر معك هذا الكلام. لكن انسان عنده ولم يذهب الى الحج ما فيش حد يعرف سقط عنه فريضة الحج. عشان كده شوف ربنا عز وجل بيقول ايه، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فعشان كده احنا بنقول للوالد نسأل الله ان يطيل في عمرك حتى تدرك حج العام المقبل، واذا كان الوالد ما يسمع هذا الكلام فعلى ابنه ان يبلغه هذه الفتوى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.